أحسن الله إليكم، هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: ما الحكم في أمر الصبي بالصيام رغم أنه قد يتضرر شيئا يسيرا بالصوم إذا أجهد نفسه باللعب؟ هل يؤجر الوالدان إذا أمراه بالصوم؟ إذا كان مطيقا للصيام ولا يحصل له من المشقة ما تضعف صحته فليؤمر وليقلل من اللعب، فإن تدريب الناشئ والناشئة على عبادة الله وتعويدهم مسايرة أهليهم في أداء هذه العبادة من التنشئة الصالحة، والتعويد على حب أداء القرب، والإنسان الناشئ على طاعة الله من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، واغتنام هذه الفضيلة والحرص على إدراك هذا الشرف مما ينبغي أن يتسابق الناس إليه. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.